بورقيبة قعدنا فيه، قعدنا غادي سميك ما ثمش إضافة، أضفنا لها سور في 94 ولا في 95 سور، وتوقفت يعني غادي وتوقفت غادي قاعة الانتظار البنك اللي فيه زوز لوحات هذاك بالحديد يعني زيد غادي وزيد جيه باش يدبر بلاصة تقعد تستنى طبيب تقريبا دبر بلاصة معناها دبرت بلاصة لغاية استنى ابقى واقف وخلاص. من حيث الأدوية وخاصة أدوية يعني الأمراض المزمنة، نعرفوا لي هم يستحقوا الدواء على طول، يلزمهم كل 25 يوم ياخذوا دواهم من المستوصف، هل هي متوفرة؟ بالنسبة للأمانة على الأقل يعني عندي بوباي عندها لو عارفين الدم معنا والقلب أمراض مزمنة ياخذ فيهم من مستوصف من ثمي كمان، هذه اللي نعرف الحقيقة معناها هذه راهم تقرب شوي الميكرو الحقيقة أن هذه باجتهادات الممرضين المتواجدين تهميك معناها على عين مكان، هم اللي اجتهدوا وهم اللي كيشوفوا نقص يكلموا المندوبية الصحة اللي هنا في قبلي وتوفر المدوية هذية، يعني متوفر الدواء. متوفر هذية للأمانة لأنهم هم مجتهدين في المجال هذا وعندهم كفاءة ولهم فترة واضح، وتحية أكيد اليوم اللي نحييهم معنا حني باش نمشيو لفاصل ونرجع نواصلوا في عديد المجالات الحيويه اليوم اللي تهم لماجس واللي يعتني بها المواطن ويحب يسلط عليها الضوء. دوك فاصل ورجعينا. والوعد يا كمون صار لي عمرنا طير جنون، الهوى ومجنون اللي بعمره بخاطر، والواعد يا كمون صار لي عمرنا طير جنون، الهوى ومجنون اللي بعمره بخاطر، يا قلب ما تربى شو ضاع ما حسيت، يا قلب ما تربى طلعت شاطر طلعت شاطي عيوني شو يعني حب ومال

في الثمانينات في الـ في الـ في اخر الثمانينات خرجت لسيبيلوت. وقت اللي كان لسيبيلوت في جهه في جهه الجنوب كان في قفصة مدرسه لماجس خرجت في الوقت اللي مدارس قبلي الكل ما خرجوش فيه. هذه حقيقه مع اخويا اللي نجح مش شخص بعيد عليا فهمتني. يعني ما نجموش ننكروا دور المعلمين التاريخيين اللي المعلم اللي قراني شد مدير على المدرسه يعني. فهمتني. اما الاشكال اللي عندنا باللي لحظه اهي شنو هو اللي صاير ان يعني الناس اكل الرغبه في التملك والواحده قربوا للمدرسه في الغرس وفي الواحد يعني تصور انت مدرسه ما عادش عندها مساحه حره تحيط بها يعني تقريبا ما با 6 متر وتلقى الناس تغرس ونخلع على المدرسه. معناها مطالبه الدوله انها تكون موجوده حتى شوي لرفع الحرج على المدير. ما حكينا قلنا روحني كل قارب ولاد عمه وكل شيء يعني جي يبني يحط تحت غرسه تحت المدرسه معقوله هذه؟ وين الدوله هني؟ راه دور الدولة مش دور المدير. هني دور السلطة يا زلمة تمارس سلطتها. على الملك عمومي مش على الملك خاص. يا ودي نبصموا له بالعشرين يجي يا احد ونحن ندعموه. يا راهو مستعدين نتعامل معاهم ونعاونوهم احنا مانيش اي موجودة فما فرق. اذا كانت على ملك خاص دوك الدولة زادة لا عوضنا لهم. وقع تعويض الملك الخاص. هذه للأمانة وانا نعرفها بقدي. بالنسبة للمدرسة الإعدادية، مدرسة الإعدادية مطلب ملح ونتقدموا به برشا مرة. ساعهم صغيرت في ليميكس يقروا في قبلي ويقروا في قبلي منتقلوا بالحافلة ومشتتين. كيفاش يعني؟ موجودين في لانكس في ابن رشد يعني مختلف المعاهد بالضبط فرقين. وإحنا منطقة البحيرة كل تقريبا أكثر من إعدادية معناها سعيدان ورضوان والحمام ومزرع ناجي وليماجس بالإضافة الصفطيمي يعني هذه أكثر من منطقة إعدادية بصراحة. هذه وقلنا لو موجودة أرضية إعدادية في ليماجس. وحكيت أنا شخصيا مع سعاد الخالدي المندوب السابق للتربية وكان متفاعل وكان يدعم المبدأ هذا في أن نخفوا الضغط على مركز الولاية. بالله تصور انت كيران حابسة ونصف النهار والحديش وماضي ساعة ونص والساعتين والخمسة والستة في موقع مفصلي في البلاد في وسط المدينة في قبلي حابسة كيران احني ما فهمتني. قلنا لو حتى من باب انا الدعم اثنين جودة التعليم ما تكون الا في مستوى اطاري تعليمي جيد. وإحنا نعرف أن القرى والحواضر الصغيرة في أوروبا هي تحدث لأجل التلامذة النجباء. يعني نجو نعملوا مدرسة في منطقة شبه ريفية باش نخلوا الراحة النفسية للتلميذ أنه يقرأ مرتاح نوفروا له فيها فرنتين. في حين أن إحنا هنا موجودة بطبيعتها والدولة مش عاملة. واضح. نمشي ونمر لي مجال آخر زادا مهم بالنسبة للشباب الموجودين خاصة في ليماجس. نحكو خاصة على الشباب وعلى الأطفال. هل إنه فما مشهد ثقافي وشبابي مشهد ترفيهي موجود في ليماجس اليوم؟ ودار الشباب مدى أهميتها مدى توفير الأنشطة للشباب وللأطفال وحتى للكهول زادا؟ عندنا دار شباب في ليماجس بصراحة في الأول ما كانتش أمل مع المدير الجديد الحالي قاعدة تحاول ومحاولات جدية فما نشاطات بصراحة. إن شاء الله يلقى شكون اللي يدعمه واللي يتعاون معاه لأن مطلوبة مناطق هذيك المناطق بحجم سكاني بحاضرة سكانية بألفين وألفين ونص راهي تنجي وقت ما تعطرهاش اي تعمل لك كوارث ما انزل الله بها من سلطان. يعني ما عادش تنجم تعالجها مره اخرى وهذه مشكله احنا راهي عندنا. اذا انا نقول لاختي حاجه واللي نحاولوا فيها هي نتمترسوا. انا نقول راهي التنميه تبني صحه جيده وتبني تعليم جيد وتبني نشاط ثقافي وشبابي جيد. إذا ألغيت التنمية كقاعدة كبنية تحتية موحدة للمجتمع أراه أنت ما أراك ما عاش تستنى نتائج جيدة. أنت أعطيت معطى سلبي انتظر السلبي.